ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الذي تبقى من الصورة الكريمة التي نحن بصدد تفسيرها وبيان معانيها هي صورة الحشر، وقد ختمها الله سبحانه وتعالى بذكره لجملة من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى التي تدل على كماله وجلاله وعظمته وقدرته، وكل صفات وكل نعوت الجلال والكمال التي لا يعتريها نقص ولا عيب ولا خلل بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. فيقول الله تبارك وتعالى في آخر هذه الصورة: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه ثلاث من الآيات ختم الله سبحانه وتعالى بها هذه السورة الكريمة، وقد ورد في فضلها بعض الأحاديث وبعض النصوص، منها ما رواه الإمام أحمد، ومنها ما رواه الإمام الترمذي، ولكن لم تصح فهي ضعيفة لا يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يكفينا في هذا أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها من الأسماء ما لم يذكره في غيرها، ولعل هذه الآيات من أواخر سورة الحشر قد تضمنت كما وعددا هائلا من أسماء الله الحسنى. ومبحث الأسماء الحسنى والصفات العلى هي من أهم المباحث ومن أهم العلوم التي ينبغي على العبد المسلم أن يكون ملما بها، متطلعا ومتشوفا ومتشوقا إلى معرفة ما فيها من الفقه ومن الدلائل ومن المعاني ومن الآثار، لأن الإنسان إذا علم فقه هذه الأسماء فإن ذلك يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ويجعله معظما لربه سبحانه وتعالى. فإن عبده عبده على علم وعلى خوف وعلى خشية، وإن اتقاه فبموجب ما عرفه عن الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا هو السر في مجيء هذه الآيات التي فيها ذكر لجملة كبيرة من أسماء الله الحسنى بعد أمره بالتقوى، فكأن المعين على تقوى الله وهي مخافة الله وامتثال أمر الله واجتناب نهي الله عز وجل، السبب الموصل إلى التقوى أن يعلم الإنسان خالقه وربه، وأن يتفحص وأن يتأمل وأن يتدبر في مدلول هذه الأسماء، لأن هذه الأسماء ليست أعلام مجردة من المعاني، مجردة من الآثار، بل ذكر العلماء أن أسماء الله الحسنى تقوم على ثلاثة أركان: العلم أولا بذلك الاسم، والعلم بمفهوم ذلك الاسم وما يدل عليه ذلك الاسم من المعاني، والثالث ما يتعلق به من الآثار. فأنت إذا قلت بأن الله عز وجل رحمن، أو أن الله رحيم، أو أن الله سميع، أو أن الله بصير، فمعنى أنك تقر وتعترف بأن هذا من أسماء الله عز وجل. وأسماء الله كما قال العلماء أسماء توقيفية، يعني لا دخل للبشر في إثبات هذه الأسماء حتى وإن استحسنوها من تلقاء أنفسهم. هذه أسماء توقيفية، بمعنى أن الذي يسمي الله عز وجل بهذا الاسم هو الشارع، إما أن يرد ذلك الاسم في الكتاب أي القرآن، وإما أن يرد على لسان المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، يعني أن يثبت ذلك الاسم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة الصحيحة. ثم لابد أن يعلم أن هذا الاسم يدل على معاني، وهذا أهم شيء. فأنت إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى رحمن، فلابد أن تعلم أن رحمن يدل على صفة الرحمة التي يتصف بها الله عز وجل كصفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، وصفة أيضا فعلية تتعلق بالمخلوق يوصلها إلى من يشاء من خلقه. وكذلك إذا علمت هذا المعنى تترقب أيضا ما يكون من هذا الاسم من آثار عليك. فأنت إذا علمت وأدركت أن الله عز وجل هو الرحمن وأنه هو الرحيم، فإنك تعرض نفسك إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وترجو رحمة الله عز وجل. فإن وقعت في ذنوب وأسرفت على نفسك في المعاصي، فأنت تعلم بأن الله سبحانه وتعالى أرحم بك وألطف بك، فإن تبت إليه ورجعت إليه فإن الله عز وجل يقبلك ويفتح عليك أبوابه ويمن عليك بالتوبة ويثبتك على ما أنت عليه من العودة إلى الجادة والعودة إلى الطاعة وامتثال أمر الله عز وجل. إذن هذه الأسماء تقريبا تمشي على هذه القاعدة التي ذكرتها. ومبحث الأسماء وفقه الأسماء الحسنى هذا قد يكون له مجال خاص به، وهو إلى العقيدة أقرب منه إلى دروس التفسير، لكن سوف نقف في شرحنا لهذه الآيات من أواخر سورة الحشر على ما دلت عليه بعض هذه الأسماء. فيقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة من سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو. فهنا يتكلم الله سبحانه وتعالى عن نفسه بضمير الغيبة، يعني هو الله، إشارة إلى ضمير الغائب، وهذا فيه تعظيم له جل وعلا لأنه حقا هو المعظم دون غيره. فالذي يستحق التعظيم في كل وبكل الوجوه هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا ينبغي للعبد أن ينازع الله عز وجل أو أن يشاركه في عظمته، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبرياء العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. لأن اللائق بالمخلوق أن يتواضع، واللائق بالمخلوق الذلة والخضوع، وهذه الصفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل هو الله، بدأ بهذا الاسم. والله يعرفه العلماء بقولهم: أي معناه المألوه، والمألوه يعني المعبود بحق محبة وتعظيما. فاسم الله عز وجل يدل على ماذا؟ يدل على الذات الإلهية سبحانه وتعالى. وهذا الاسم أي اسم الله هو أصل الأعلام، أصل الأسماء الحسنى هو هذا الاسم، لأن كل أسماء الله تبارك وتعالى الكثيرة والعديدة التي في الكتاب والسنة راجعة إلى هذا الاسم العظيم الذي هو اسم الله. ولهذا غالبا ما تأتي أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى تابعة لهذا الاسم، وأحيانا يأتي اسم الله تابعا لبعض الأسماء، لكن هذا في موضع واحد، في موضع واحد في قوله سبحانه وتعالى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض على قراءة الجر، وإلا من قرأ الله فلا يكون هنا اسم جلال الله تابع لما قبله من الأسماء الحسنى. لكن كما قال العلماء شرط على أن لا يعرب بأنه صفة، وإنما يعرب على أنه بدل أو أنه عطف بيان. والأصل أن هذا الاسم وهو اسم الله أصل الأعلام، لأنه مستلزم لجميع معاني أسماء الله تعالى الحسنى. ما من اسم من أسماء الله الحسنى إلا ويدل عليه هذا الاسم، إذا فجميع الأسماء تابعة له. ولهذا مثلا يقول الله عز وجل في آية من القرآن الكريم وأكثر الآيات ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل وللرحمن وللعزيز وللقدير الأسماء الحسنى. ولهذا مثلا إذا قلت الحليم القدير الغفور الرحيم الكريم ماذا تقول؟ تقول هي من أسماء الله، لكن ما تقول أن الله من أسماء العزيز أو من أسماء الحكيم أو من أسماء القدير، مع أنها أسماء لله عز وجل. إذن هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الله هو أصل هذه الأسماء الحسنى، وكل الأسماء الحسنى ترجع إليه. لماذا؟ لأنه متعلق بالذات الإلهية سبحانه وتعالى. وهذا الاسم أي اسم الله من خصائصه أنه إذا أضيف إليه حرف نداء ياء فإنه يثبت في الألف واللام، وهذا ما لا يوجد في باقي الأسماء الأخرى. فمثلا أنت لا تقول يا الرحيم يا الرحمن يا القدير، تقول يا رحمن يا رحيم يا قدير يا سميع يا بصير، لكن لما تقول الله ما تقولش يا، لا قل يا الله. فهذا من خصائصه أنه إذا أضيف إلى النداء فإنه تثبت معه الألف واللام ولا يمكن أن تحذف ولا أن يجزأ. ثم أن هذا الاسم وهو الله متعلق وثابت تقريب في جميع الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مثبت مثلا في التهليل، في الحمد لله، في التكبير، في التسبيح، في الحوقلة، في الحسبلة، يعني قول العبد حسبي الله ونعم الوكيل، الحوقلة قول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، ثابت في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ثابت في الاستعاذة أعوذ بالله السميع العليم. وهذا ما لا يوجد في سائر الأسماء الأخرى. هذا من خصائص هذا الاسم العظيم الذي اعتبره بعض العلماء وكثير من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لله عز وجل اسما أعظما، من دعا الله عز وجل به أجابه، وإذا سأل الله عز وجل به أعطاه. واختلف أهل العلم في تعيين اسم الله الأعظم تبعا للحديث الوارد في ذلك، وأقربها إلى الصحة وأقربها إلى الحق من قال بأن اسم الأعظم هو هذا الله، ومنهم من قال الحي القيوم، ومنهم من قال غير ذلك. والمهم أن يجتهد الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يأتي بهذا الاسم، وهو اسم الله الذي يدل على أنه المعبود بحق محبة وتعظيما، لأن هذا ليس إلا لله عز وجل. ولهذا بعض أسماء الله الحسنى يجوز تسمية العبد بها أو المخلوق بها، فتقول للإنسان رحيم وتقول له عزيز وتقول له كذا وتقول له يعني السميع وتقول له كذا، لكن لا يجوز إطلاق اسم الله عن على المخلوق. فالمتفرد به على وجه الكمال والحق هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن اسم الله أكثر الأسماء الحسنى ورودا في القرآن الكريم، حتى أحصاها بعضهم قال هي تجاوز 2200 مرة ذكر الله عز وجل اسم الله في القرآن ما يزيد عن 2200 مرة. وافتتح الله تبارك وتعالى 33 سورة ذاكرا فيها اسم الله عز وجل. وهذا كله ماذا يدل؟ يدل على أن هذا الاسم من أعظم أسماء الله الحسنى، بل هو أصل هذه الأسماء. وإن قال العلماء أن أصل الأسماء الحسنى ترجع إلى ثلاث أسماء: الله والرب والرحمن، وهو الذي تضمنته سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة، هذه السورة العظيمة، لأن قول الإنسان الحمد لله رب العالمين هذا متضمن لصفات الربوبية، وقوله الرحمن الرحيم متضمن لصفات الرحمة والجود والإحسان، وقول العبد إياك نعبد هذا متضمن لصفات الإلهية، وإياك نستعين متضمن لصفات الربوبية لأن يستعين بربي عز وجل، وإهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآيات هذا متضمن لصفات الرحمة والبر والإحسان والجود. إذن فالأسماء والصفات تدور على هذه المعاني الثلاثة لهذه الصفات، وأعظمها اسم الله سبحانه وتعالى. فهنا قال الله عز وجل هو الله، بدأ به، ولا شك أنه لما بدأ به يدل على أهميته وعلى تقدمه وعلى سبقه لسائر الأسماء الأخرى. هو الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، لا رب غيره، ولا إله في الوجود يستحق أن يعبد وأن يمجد وأن يعظم إلا الله سبحانه وتعالى. فقوله لا إله إلا الله نفي العبادة عما سواه، لأنك إذا قلت مثلا لا إله وهي إذا سمعها الإنسان تدل على كفر، لما تقول لا إله إلا الله تذكر النفي ولا تذكر الإثبات هذه تكفر. ولهذا قالوا كلمة أول وأكبر وآخر وإذن هي لا إله إلا الله، لكن معنى النفي هنا أي نفي العبادة عما سواه، أي لا يستحق أحد غير الله سبحانه وتعالى أن يعبد، يعني كل ما هو معبود فهذه العبادة باطلة. إذن فالذي هو الله الذي لا إله أي نفي العبادة عما سواه، وإلا الله إثبات العبادة له سبحانه وتعالى دون غيره، وهذا أصل كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ففيها نفي وفيها إثبات، فيها نفي وفيها إثبات. فأنت كأنك تقول لا رب غيره سبحانه وتعالى، ولا إله للوجود سواه سبحانه وتعالى، وكل معبود دون الرب سبحانه وتعالى فعبادته باطلة. فهذا هو معنى كلمة التوحيد الذي هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الغيب هو السر وكل ما غاب عن الخلق، والشهادة هي العلانية وكل ما هو مشاهد من طرف الخلق، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله سبحانه وتعالى هنا قال عالم الغيب والشهادة، وقدم الغيب على الشهادة إشارة منه سبحانه وتعالى أن الغيب عنده والشهادة سواء، مع أن الغيب عند الإنسان أصعب من الشهادة، فالإنسان قد يشهد وقد يعلم الذي يراه، وقد يخفى أحيانا عنه بعض ما يراه فضلا عن الأمر الغائب الخفي الذي لا يشاهده ولا تقع عليه عينه، إذن لا يمكن أن يخبر به. لكن الله سبحانه وتعالى الغيب والشهادة عنده سواء، فلما قال عالم الغيب والشهادة دل على أن عالم الغيب عند الله سبحانه وتعالى كعالم الشهادة بسواء. ولهذا قال الله عز وجل سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وشارب بالنهار، كل عند الله سبحانه وتعالى سواء. وهذا يدل على قدرته جل وعلا، يعلم السر والأخفى، يعلم السر ويعلم الجهر، بل ويعلم ما أخفاه الإنسان ودسه، بل حتى ذاك الذي يجول في خاطره ويجول في باله، فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه ويعلم ما في أنفسه، كل شيء في نفس الإنسان حتى وإن لم يتكلم به فالله سبحانه وتعالى يعلمه. فهذا أيضا من أسماء الله الحسنى العظيمة، لما قال سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم اسمان جليلان عظيمان من أسماء الله الحسنى. الرحمن على وزن فعلان، والرحيم على وزن فعيل، والرحمن أبلغ لما فيه من صيغة المبالغة، ولهذا جاء مقدما على الرحيم في هذه الآية وفي غيرها من الآيات، حتى في البسملة قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فدائما يتقدم الرحمن على الرحيم. ويدل اسم الرحمن والرحيم في حال انفرادهما عن بعضهما في حال انفرادهما، انفراد كل واحد منهما عن الآخر، فإن الرحمن يدل على، وكذلك الرحيم، يعني إذا انفرد الرحمن وجاء في سياق واحد أو انفرد الرحيم وجاء في سياق واحد، فإن كل واحد منهما ماذا يدل؟ يدل على أمرين، يدل على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل كصفة ذاتية لله عز وجل لا تنفك عنه، وصفة فعلية أيضا يوصلها الله تعالى إلى من يشاء من خلقه، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فأنت إذا وجدت أو قرأت اسم الرحمن أو اسم الرحيم كل واحد منهما جاء منفردا، فاعلم أنه يدل على هذين الأمرين، يدل على إثبات صفة الرحمة صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، كما يدل على صفة الرحمة كصفة فعلية تتعلق بالمخلوق، صفة فعلية بمعنى إن شاء الله عز وجل فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، بخلاف الصفات الذاتية فهذه لم يزل ولا يزل الله عز وجل متصفا بها لا تنفك عنه، مثلا كصفة الحياة، كصفة السمع، كصفة البصر، كصفة القدرة، كصفة العلم، هذه صفات ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل. وهناك الصفات الفعلية، هذه قد يفعلها الله سبحانه وتعالى ما تشاء، فالرحمة، المغفرة، النزول، هذه صفات فعلية. فالرحمة يقال عليها أنها صفة ذاتية وأنها صفة فعلية، فهو سبحانه وتعالى ذو رحمة عامة لجميع الخلق وذو رحمة خاصة بالمؤمنين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وإن الله بالناس لرؤوف رحيم، والناس هنا يدخل فيها المؤمن ويدخل فيها الكافر على حد سواء. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الآية الرحمن الرحيم، والمراد من قوله الرحمن الرحيم أي ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع خلقه، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لكن إذا جاء اسم الرحمن مع الرحيم في سياق واحد كما في هذه الآية وكما في البسملة وكما في سورة الفاتحة، فقد قال العلماء هنا تفصيل، إذا جاء الرحمن مع الرحيم، ودائما الرحمن يسبق الرحيم، فهنا يقال أن الرحمن يدل على الصفة الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى، والرحيم يدل على الصفة الفعلية المتعلقة بالمخلوق، يعني التي يرحم بها من يشاء من الخلق. وأيضا يمكن أن يقال أن الرحمن يكون له معنى آخر، أي أنه ذو الرحمة العامة بجميع خلقه. فإذا قلت الرحمن بمعنى أن رحمته سبحانه وتعالى قد وسعت كل شيء وعمت كل شيء. والرحيم يكون خاصا بالمؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. إذن إذا جاء اسم الرحمن مع الرحيم فإنه يدل على معنيين، إما أن نقول أن الرحمن يدل على الصفة الذاتية والرحيم يدل على الصفة الفعلية، وأيضا يدل الرحمن على الرحمة الواسعة لجميع خلقه التي شملت جميع الخلق، شملت الكافر والفاجر والحيوان والجماد وكل ما خلق الله عز وجل. والرحيم تكون رحمة خاصة بالمؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى يرحم خواص عباده بهدايتهم وبحفظهم وبالستر عليهم وبإعطائهم الرزق الحسن وما إلى ذلك، هذه رحمة خاصة كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. واسم الرحمن من الأسماء العظيمة أيضا، الذي هو كما يقول بعض أهل العلم ثاني الأسماء بعد اسم الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهو من الأسماء التي لا يجوز للعبد أن يتسمى بها، لا يسمى بها المخلوق، لا يقال للمخلوق رحمن، لا يقال للمخلوق رحمن، لأنه لا يمكن أن يرحم جميع الخلق. لكن الرحيم يمكن أن يوصف به وأن يسمى به المخلوق، هذا جائز، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نبيه بذلك، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا يقول لإنسان أنت رحيم، يعني كصفة فاسم هذا جائز، لكن تبقى هذه الصفة لائقة بالمخلوق على ضعفه، ولا يمكن مماثلة صفة الخالق بصفة المخلوق، شتان بين الصفة التي يتصف بها المخلوق والصفة التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ومن آثار هذه الأسماء الحسنى أن كل ما هو موجود الآن في هذه الدنيا هو من آثار رحمة الله عز وجل، حتى هذا الغيث الذي ينزله الله عز وجل فهو من رحمته سبحانه وتعالى، هذه الحياة المطمئنة التي يعيشها الناس هذا من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك انظروا، هذه الرحمة التي وسعت كل شيء وعمت كل مخلوق، الله سبحانه وتعالى لم ينزل منها إلا رحمة واحدة، من 100 رحمة أنزل رحمة واحدة بها يترحم الخلق، والباقي الذي ادخره الله سبحانه وتعالى 99 جزءا من الرحمة، هذه الله سبحانه وتعالى يجعلها في الآخرة يمتن بها على عباده المستقيمين، فما أوسع رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه الرحمة لابد للإنسان أن يتأمل وأن يتدبر إلى معانيها وإلى آثارها في الخلق، وأن هذه الرحمة وسعت كل شيء، ولهذا مطلوب للإنسان أن يرحم غيره، وأن يرحم الصغير، وأن يرحم الحيوان. ولهذا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، إلى غير ذلك من الآيات ومن النصوص ومن الأحاديث التي جاءت في الحث على خلق الرحمة. بل إن ذلك الأعرابي الذي بان في المسجد وقام له الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لينهروه أو ليؤدبوه، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. فلما علم صنع حسني علم حسن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم به، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وهذا في الحقيقة الذي صدر من العربي صدر عن جهل، قال: اللهم ارحمني ومحمدا. لماذا قال ارحمني ومحمدا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحم به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليه وعاطف عليه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الدعاء من الأعرابي أنه نوع من الاعتداء في الدعاء، يعني الأولى والأصل في ذلك أن يقول: اللهم ارحمنا جميعا، يرحم المحسن ويرحم المسيء، يرحم المحسن بأن يجازيه على إحسانه وأن يضاعف له الثواب وأن يثبته على ذلك العمل، ويرحم المحسن أيضا بتوفيقه إلى التوبة والرجوع عن الخطيئة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا، لقد ضيقت واسعا، هذه رحمة الله عز وجل، فلما تضيقها؟ يعني بدل أن تقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال لقد تحجرت واسعا، يعني لأن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. فهذا مما يستنبطه ومما يستفيده المسلم وهو يدرس هذه الأسماء أو فقه الأسماء الحسنى. والعلماء رحمهم الله وخاصة علماء السلف كبارهم من المتقدمين والمتأخرين اعتنوا عناية هامة ودقيقة وفائقة بهذا المبحث الذي هو مبحث الأسماء والصفات. ومن أجلة علماء المسلمين الذين تعرضوا لهذا الموضوع وبينوه وفصلوه وذكروا فيه قواعد كثيرة، يحسن بكل مسلم أن يراجع هذا المبحث وأن يعطيه الأهمية وأن يعطيه الأولوية في دراسة العقيدة الإسلامية والتوحيد. لماذا؟ لأنه متعلق بأشرف مبحث، ولأنه متعلق بالتوحيد الذي هو أصل الأعمال وهو أصل الإيمان. ومن هؤلاء العلماء الكبار شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقبله شيخه الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهؤلاء من قرأ في كتبهم يجد الشيء الكثير والكثير عن هذا المبحث وعن شرحهم لأسماء الله الحسنى، وقد كتب كثير في هذا المبحث. ولعل أيضا من المباحث الجيدة في هذا ما كتبه فضيلة الشيخ الكبير العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، له كتاب سماه القواعد المثلى في الأسماء الحسنى. وكتب أيضا فضيلة الدكتور عبد الرزاق العباد كتاب أيضا يحسن بكل مسلم أن يقتنيه وأن يطالع فيه، سماه فقه الأسماء الحسنى، وهذا كتاب مطبوع وموجود ومتداول وبعبارات سهلة يسيرة وبتقسيم وبتوبيب مفصل، يجعل الإنسان يتشوق إلى معرفة هذا العلم والإطلاع عليه، فلا يبخس الإنسان نفسه من هذا العلم ولا يحرم نفسه من هذا الفقه، أعان الله سبحانه وتعالى وإياكم على هذا. فيقول الله سبحانه وتعالى بعد هذا، بعد أن قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، قال هو الله الذي لا إله إلا هو أعاد. هذا إما أن يكون تأكيد لما سبق، وإما أن يكون كالتمهيد والتوطئة لما يأتي بعده. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، بدأ بالملك. الملك من أسماء الله الحسنى، هو مالك الملك وهو المليك وهو الملك وهو المالك. والملك هنا هذا الاسم جاء في القرآن الكريم في مواضع، كما قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقد يتسمى بعض خلقه بالملك لأنه قد يكون له تصرف على بعض الأشياء، فيقال ملك القوم أو ملك القبيلة، يعني يتصرف فيهم تصرفا على حسب أحوالهم وأوضاعهم. لكن من أسماء الله سبحانه وتعالى الملك، ولهذا جاء في النهي عن بعض الأسماء أن يتسمى الرجل بملك الأملاك، لأنه لا ملك إلا الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الملك، والملك هو المالك لجميع الكون المتصرف فيه، هذا هو معنى هذا الاسم. إذا قلنا الملك بمعنى أنه المالك والملك لجميع الكون، يعني يملك هذا الكون ويتصرف به، كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فكل شيء وجد في هذا الكون، علويه وسفليه وما بينهما، وما وجد في البر أو وجد في البحر أو وجد في الأرض أو وجد في السماوات، هو ملك لله سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن ملك الله عز وجل. وإذا علم الإنسان أن كل ما هو موجود هو ملك لله سبحانه وتعالى، هذا يجعله يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويعرف أنه جزء من هذا الكون، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف فيه، وأنه لا مدبر ولا مصرف لهذا الملك إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا من خطأ ما يقوله كثير من الناس، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون ثم الكون صار بعد ذلك يمشي على ويسير على سنن ثابتة وتبقى إلى يوم القيامة، وكأن الله سبحانه وتعالى عن سهو وغفلة في تدبير ملكه. الله سبحانه وتعالى قائم على ملكه ومتصرف في ملكه، بل لا تسقط من ورقة إلا يعلمها، بل كما قال ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني إلا والله سبحانه وتعالى يعلمها متى كانت وكيف ما كانت ومتى سقطت وأين تتواجد وكيف يكون مصيرها. هذا دليل على الله سبحانه وتعالى يتصرف في الملك. وإذا علم الإنسان أنه جزء من هذا الملك خاف ربه واتقاه ورجع إليه. ولهذا كان بعض السلف يقول إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن أرضه، لأنك جند من جنده وأنت تابع لمملكته وتابع لملكه سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه، إذا أردت أن تكفر بالله سبحانه وتعالى فلا تسكن هذا الكون الذي خلقه. فهذا الاسم أيضا من أسماء الله تعالى الحسنى العظمى، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. ثم قال تعالى القدوس، القدوس السلام، القدوس والسلام يشتركان في معنى، وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب وعن كل نقص. والقدوس أو القدوس ورد في موضعين في القرآن الكريم، في هذه الآية في سورة الحشر وأيضا في سورة الجمعة. والقدوس قال العلماء هو المطهر وهو الممجد وهو المعظم، هذا هو معنى القدوس. قيل لأن كل ما في السماوات والأرض يقدسه يعظمه، فالله سبحانه وتعالى تقدسه وتنزهه عن كل عيب وعن كل نقص الملائكة والأنبياء والمرسلون وعباده الصالحون، فلا يوجد هناك أطهر ولا أمجد ولا أعظم من الله سبحانه وتعالى، هذا هو القدوس. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعاء وهو في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فالقدوس من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وتعني المطهر وتعني الممجد المعظم الذي تقدسه الملائكة وتقدسه الأنبياء والرسل وعباد الله الصالحون. القدوس السلام، السلام أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وهو يشترك أيضا في المعنى الذي قلناه وأسلفناه في معنى القدوس، ومعناه أي السلامة من كل عيب ونقص. السلام معناه أن الله عز وجل لا يعتريه عيب ولا نقص، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، بينما صفات المخلوقين يعتريها النقص، فيها العيب، فيها الخلل، فيها القصور، لكن الله سبحانه وتعالى سالم من كل هذا، فلهذا هو السلام. ولأنه كامل، قالوا لماذا سمي السلام؟ لأنه كامل في ذاته وكامل في أسمائه وكامل في صفاته وكامل في أفعاله، وهو سبحانه وتعالى المسلم عباده من الشرور والأفات. سمي بالسلام لأنه هو الذي يسلم عباده الصالح من الوقوع في الشرور والأفات. وهو أيضا من معاني السلام أي أن عباده يسلمون من ظلمه له، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم عباده، فهم سالمون من أن يقع عليهم ظلم من الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. هذا الاسم المؤمن لم يرد إلا في هذه الآيات من سورة الحشر، ورد مرة واحدة. والمؤمن يسمى به المخلوق إذا اتصل بصفة الإيمان. قال العلماء المؤمن كما ورد عن ابن عباس أنه قال هو الذي أمن خلقهم من أن يظلمهم، أمن خلقهم من أن يظلمهم، هذا اختيار ابن جرير الطبري وقاله ابن عباس رضي الله عنه. لكن بعض العلماء قالوا أن المؤمن يحمل معنيين، هذا المعنى بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمن عباده من أن يظلمهم، يعني أزال عنهم ذلك الخوف، من عمل صالحا فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلمه مثقال ذرة، فإن أدخله الجنة فبفضله وإن أدخله النار فبعدله سبحانه وتعالى. ويكون أيضا من معاني المؤمن هو المصدق، لأن المؤمن من الإيمان، والإيمان فيه معنى التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالله سبحانه وتعالى يقال بأنه مؤمن بمعنى أنه مصدق. من يصدق الله عز وجل؟ يصدق أنبياءه ورسله فيما جاءوا به من الآيات والذكر الحكيم والحجج والبراهين. فالله سبحانه وتعالى مصدق لرسوله، مصدق أيضا كما قال ابن زيد مصدق لعباده المؤمنين بما آمنوا به، فصدقهم الله سبحانه وتعالى على إيمانهم. فهو سبحانه وتعالى المؤمن، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. بعد المؤمن ذكر اسم المهيمن، والمهيمن هذا الاسم أيضا ذكر مرة واحدة في القرآن في هذه الصورة. والمهيمن من معانيه الشهيد، والله سبحانه وتعالى شهيد على أعمال العباد، فهو سبحانه وتعالى يعلم خفايا الأمور ويعلم خبايا الصدور، لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه خبر أو مثقال ذرة مما يحدث في هذا الكون. ولهذا قالوا أن من معاني المهيمن الشهيد، ومن معانيه الرقيب، ومن معانيه الحفيظ، ومن معانيه المصدق. هذه كلها تفسير وشرح بمعنى المهيمن سبحانه وتعالى. المهيمن العزيز، العزيز أيضا من أسماء الله تعالى الحسنى، وقد ورد بكثرة في القرآن الكريم، أي أنه ذو العزة سبحانه وتعالى، ذو العزة بأنواعها الثلاثة، عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة. فهو سبحانه وتعالى عزيز، ولا يمكن للمخلوق أن يكون عزيزا كالله سبحانه وتعالى، لأنه لا تجتمع له هذه المعاني التي في عزة الله سبحانه وتعالى، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع. وقد سبق شرح هذا الاسم فيما تقدم من سورة الحديث. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. الجبار هذا الاسم أيضا ورد مرة في القرآن الكريم وفي هذه الصورة، ومعنى الجبار بمعنى أنه جبر وقهر خلقه، فالعباد والخلائق كلهم خاضعون لله عز وجل، مذعنون له سبحانه وتعالى. وفيه معنى آخر، أي أن الله عز وجل هو الذي يجبر عباده، يجبر الكثير، الله سبحانه وتعالى يغني الفقير. هذا من معاني ماذا؟ من معاني الجبار سبحانه وتعالى. فالجبار بمعنى أن له معنى القهر، فكل العباد خاضعون له مذعنون له تحت قهره وتحت جبروته سبحانه وتعالى. وفيه أيضا معنى الذي يدل على الرحمة ويدل على اللين، وهو أن الله سبحانه وتعالى يجبر خلقه، يجبر الكثير وييسر العسير ويقرب البعيد ويغني الفقير ويعز الذليل. هذه كلها من معاني التي جاء بها هذا الاسم العظيم الذي هو الجبار. ثم قال تعالى المتكبر، المتكبر، المتكبر. هنا لك ما يفهم الناس كما يفهمونه من معنى الذي يتصل به المخلوق، لأن المخلوق لا يجوز أن يكون متكبرا، متكبرا يعني مترفعا عن الخلق. ولهذا العلماء قالوا المتكبر معناه في حق الله عز وجل أي المتكبر والمترفع عن كل سوء وعن كل شر وعن كل عيب. فكل صفة تدل على نقص وتدل على عيب فالله عز وجل مترفع عنها، مترفع عنها، لا يتصف بها، فهو متكبر عنها، لا يمكن أن ينزل إليها سبحانه وتعالى. وقد دل في الحديث على أن الكبرياء من خصائص الله سبحانه وتعالى، العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني واحدا منهما عذبته. لا لأن الأولى بالمخلوق أن يكون متواضعا وأن يكون ذليلا، لا أن يكون متكبرا، لا أن يكون مترفعا، لا يكون متجبرا على خلق الله سبحانه وتعالى. العزيز الجبار المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. سبحان الله، سبحان كما سبق وأن بيناه غير مرة فيه معنى التنزيه، لأنه مأخوذ من أصل السبح، من سبح في الأرض، وهو الإبعاد. فأنت إذا قلت سبحان الله معنى أنك تنزه وتبعد من أن يتصف الله سبحانه وتعالى بأوصاف النقص والعيب والمكروه، فتبعد صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو التسبيح، هذا هو معنى التنزيه. فالله عز وجل قال سبحان الله عما يشركون، أي ما افتراه هؤلاء المشركون، ما جعلوه لله سبحانه وتعالى. منهم من نسب له الولد، ومنهم من نسب له الصاحبة، ومنهم من لم يقدره حق تقديره، ومنهم من قال يد الله مغلولة، ومنهم من قال إن الله فقير، ومنهم من قال عزير بن الله كاليهود، ومنهم من قال المسيح بن الله كالنصارى، والمشركون الذين قالوا أن الملائكة بنات الله، وما إلى ذلك مما ألحقه ونسبه هؤلاء المفترون على الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول سبحان الله عما يشركون، أي عما يفتريه هؤلاء الأفاكون، هؤلاء الذين لم يقدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره. إذن فالمؤمن ينبغي أن يجنب الله سبحانه وتعالى كل أوصاف النقص والعيب، لأن الله سبحانه وتعالى سالم منها ولا ينبغي أن يتصف بأي شيء منها. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك هو الله الخالق البارئ المصور. هذه الأسماء الثلاثة ذكرها الله سبحانه وتعالى مجتمعة، الخالق البارئ المصور، ولابد أن تفهم في هذا المعنى مقترنة ببعضها البعض. فإذا قلنا هنا الخالق يعني خالق الخلق سبحانه وتعالى، والخلق هو الإبداع مع التقدير، الإبداع مع التقدير. يعني الخلق ليس معنى الإنسان هو الإيجاد فقط، وإنما هو التقدير. يعني قبل الخلق الله سبحانه وتعالى يقدر ذلك الشيء الذي يريد أن يخلقه، يعني بمعنى أن يكون في علمه، يعني لا يأتي هكذا، هذا هو الخلق. فالخلق هو التقدير، فخلق بمعنى قدر. ثم قال البارئ، البارئ من برأ، وبرأ هو الذي أنشأ، يعني فاسم البارئ بمعنى هو الذي ينشئ وهو الذي يوجد، والمصور هو الممثل والمشكل لذلك الخلق على الصورة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا أنه هو الخالق البارئ المصور، يعني إذا أراد أن يخلق شيئا أولا يقدر الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق كيف يكون، فلا يأتي هكذا سدى، بل الله سبحانه وتعالى يقدره كيف يكون وعلى الصفة التي يريد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يوجده، وهو معنى البرء، وهو التنفيذ كما يسميه بعض العلماء. لماذا؟ هذه الصفة تنسب إلى الله عز وجل، ولهذا لا يقال للخالق البارئ. أجاز بعض العلماء أن يقال له الخالق، الإنسان يقول خلق شيء، معنى خلق هو معنى قدر شيء، يعني تصوره في ذهني، هذا هو معنى خلق. لكن لا يقال براء، لأن البراء هو الذي يوجد الشيء بعد أن يكون عدما. فالبارئ هنا بمعنى هو الإيجاد بعد العدم، وهو التنشئة وهو التكوين. ولماذا قال الله عز وجل أنه الخالق البارئ؟ لأن الإنسان أحيانا قد يقدر شيء لكن قد لا يستطيع أن ينفذه، تأتيه مثلا الفكرة وتأتيه الصورة، لكن لما يأتي إلى إيجاده وإخراجه إلى الوجود يعجز، والله سبحانه وتعالى لا يعجز هذا. فهو إذا قدر شيئا عنده بالصفة التي يريد فإنه سبحانه وتعالى لا يوجد من يحبسه عن ذلك، ف فهو قادر على تنفيذ أمره، ذلك الخلق الذي قدره يوجده الله سبحانه وتعالى أيضا على وفق صورة أرادها، يعني يصورها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء الحكمة أن الإنسان لا يجوز له أن يصور ذات الأرواح، لأن هذا أمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقال له يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، يعني ما صورتم أنتم بأنفسكم، وما هم بمستطيعين، لا شك في ذلك. فهذه المعاني من أسماء الله سبحانه وتعالى تدل على عظم الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته، أنه يقدر الخلق ثم بعد ذلك يوجده من عدم وفق الصورة والشكل الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان قدره الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقه، ثم قال له كن فيكون، فهو البارئ سبحانه وتعالى، وهو المصور، أي أن الله عز وجل صوره على الصورة التي أراد، الصورة التي هي في أحسن صورة، في أكمل صورة. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وهو الذي صور هذا الإنسان. إذن هذه المعاني من أعظم معاني أسماء الله الحسنى. ولهذا قال تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، أي لله عز وجل أسماء حسنى. والله سبحانه وتعالى أسماء الحسنى كثيرة، بل جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث قال العلماء ليس فيه معنى حصر الأسماء الحسنى بعدد معين، يعني قال الأسماء الحسنى لا تزيد 99، بل أبو بكر بن العربي القاضي يذكر في شرحه للترمذي عارفة الأحوذي أن بعض العلماء جمع لله عز وجل من الكتاب والسنة 1000 اسم، والله أعلم يعني إن كان هذا الذي جمعه يعني يصح التعويل عليه. ولهذا جاء في هذا الحديث في رواية للترمذي وابن ماجه ذكر هذه الأسماء، لكن كما قال الشيخ الإسلامي وغيره أن هذه القائمة أو هذه الأسماء التي ذكرت في هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا كلام مدرج، يعني من بعض الرواة، ولا يصح وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، يعني 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها ليس معنى هذا أن الإنسان إذا عدها وحفظها دخل الجنة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة يتضمن ثلاث أمور: الأول حفظها وعدها، الثاني العلم بمعانيها وما دلت عليه من الدلالات، والأمر الثالث هو العمل بها أو دعاء الله عز وجل بها. ولهذا قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن هذا هو معنى من أحصاها دخل الجنة. فالله سبحانه وتعالى أسماءه حسنى، وما معنى حسنى؟ أي أنه لا أحسن منها، لا أحسن منها، فهي الأحسن على الإطلاق، قد بلغت في الحسن كمالها ونهايتها. كل اسم من أسماء الله عز وجل فهو حسن، بل قال العلماء أن الحسنى هي مؤنث الأحسن وليست مؤنث الحسن، بمعنى أنه ما من اسم حسن جميل عندك أيها الإنسان إلا واسم الله سبحانه وتعالى أحسن منه. ما من اسم هو عندك حسن فاسم الله سبحانه وتعالى هو أحسن منه. Thank you. إذن هذه الآيات الكريمات أرشدت إلى أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، أي بلغت في الحسن كمالها وغايتها ونهايتها. وهذه الأسماء الحسنى كلها أسماء تدل على أوصاف، ليست أعلاما مجردة كما تسمي أنت مثلا إنسان تقول هذا أحمد وهذا محمد، هذا يدل على شخص لكي يميز عن غيره، وقد يكون متصفا وحامل لذلك المسمى وقد لا يكون، لكن الله سبحانه وتعالى أسماؤه كلها تدل على ماذا؟ تدل على صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فإذا قلت العليم من أسماء الله عز وجل فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلم، وإذا قلت أنه حكيم فإنه سبحانه وتعالى متصف بصفة الحكم أو بصفة الحكمة، وإذا قلت عزيز وإذا قلت قدير وهكذا دوليت. فهذا المبحث كما قلنا من أهم المباحث التي ينبغي للإنسان أن يهتم بها، أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى والدعاء بها، سواء كان دعاء مسألة وطلب أو كان دعاء ثناء وعبادة. فأنت مثلا إذا أردت أن تثني على الله سبحانه وتعالى في دعاء الثناء فتأتي بهذه الأسماء، كان تقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا. أو تقول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا داخل في دعاء الثناء ودعاء العبادة. وكذلك أيضا في دعاء المسألة، وأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك وأن يكشف عنك الكرب وأن يهديك، فتقول يا ربي يا رحيم يا رزاق يا كريم. وهذه الأسماء لابد للإنسان أن يذكر بها الله سبحانه وتعالى بعد أن يفهم معانيها، لأن الإنسان إذا طلب من الله سبحانه وتعالى شيء لابد أن يأتي بالاسم الذي يوافق ذلك المطلوب. أنت ما تقول يا ربي اغفر لي إنك أنت الجبار، تقول يا ربي اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، قلوا يا رب ارزقني إنك أنت الرزاق، وهكذا. أتقول اللهم اسمع أكرمنا إنك أنت الكريم أو الأكرم. فلابد من معرفة هذه الأمور. فهذا المبحث على كل يضيق المقام الآن عن الكلام فيه وذكر قواعده وأصوله وضوابطه، لكن لابد الإنسان أن يجهد وأن يجتهد في معرفة هذه الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن يفقه معانيها وأن يدعو الله عز وجل بها. هذا هو الأهم من ذلك، أن يدعو الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. وأسماءه سبحانه وتعالى كثيرة وكثيرة جدا، وكما قلنا لا يمكن حصرها في هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإن اجتهد بعض العلماء في جمع هذه الأسماء 99 وقد اختلفوا في تعيينها، حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر في القواعد المثلى أنه استقرأ أجلة الكتاب والسنة فقال جمعت من جملة هذه 99 اسم 81 اسم من كتاب الله عز وجل و18 اسما ثبت في السنة، وقال أنا متوقف عند بعض الأسماء كقوله عز وجل في إبراهيم إنه كان بحفية، وتوقف أيضا في إثبات اسم المحسن، وبعض العلماء يثبته، وما كان هناك من خلاف عند بعض العلماء في إثبات بعض الأسماء أو عدم إثباتها فهذا يرجع أحيانا إلى ثبوت النص في ذلك، يعني أقصد المتعلق بالسنة. فمن صحح مثلا حديثا فيه ذكر هذا الاسم فإنه يثبته، ومن لم يصحح ذلك الحديث وضعفه أو كان ضعيفا عنده فإنه لا يثبته. ولكن المهم ليس في معرفة عدد هذه الأسماء، ولكن أيضا في فهم هذه الأسماء ودعاء الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا قال تعالى ولله الأسماء الحسنى. ومما يدل على أن لله سبحانه وتعالى أكثر من 99 اسم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال ما أصاب العبد من هم أو حزن فقال، وهذا دعاء رفع الكرب، إلا وقال في دعاء اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا محل الشاهد من الأسماء من استأثر الله تعالى بها في علم الغيب عنده. فقال صلى الله عليه وسلم يعني إذا أصاب العبد هم أو حزن أو كرب فيدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وذهاب همي وجلاء حزني ونور صدري، إلا كشف الله سبحانه وتعالى عنه همه وحزنه. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهو لما كان سبحانه وتعالى صاحب هذه الأسماء التي هي كلها أسماء حسنى فلذلك يسبح أي ينزهه كل ما في السماوات والأرض من الملائكة من الجن من الإنس من العباد من الدواب من الجماد من النبات، لأن كل شيء خلقه الله عز وجل إلا وهو ينزه الله سبحانه وتعالى ويسبح الله عز وجل إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. ولهذا قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وقد سبق الكلام عن هذا. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.